الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير آيات من سورة النحل، الآية 85 والتي بعدها، قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فيها الأمر بالاستعاذة من الشيطان عند القراءة. الثانية: أن القراءة غير المقروء. الثالثة: التنبيه على التوحيد. الرابعة: الإخبار أنه لا سلطان له على هؤلاء. الخامسة: عطف التوكل على الإيمان مع أنه منه. السادسة: أن نفي سلطانه عنهم لا ينافي فعلهم الأسباب مثل الاستعاذة. السابعة: إثبات سلطانه على هؤلاء. الثامنة: عطف توليهم على شركهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذه الآيات فيها أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة به عند إرادة الشروع في تلاوة كلامه سبحانه وتعالى، فإن قوله فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا أردت الشروع في قراءة القرآن، ففيه الاستعاذة بين يدي تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. وذلكم أن التلاوة، تلاوة القرآن الكريم، عمل من أعظم الأعمال وأجلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وفي هذه التلاوة من البركة والنفع العظيم ما لا يعلمه إلا الله، ولا سيما إذا وفق التالي لتدبر كلام الله. قال الله تعالى: أفلم يدبروا القول، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. فإن القراءة لكلام الله سبحانه وتعالى بالتدبر والتأمل والتعقل للمعاني لها أثرها العظيم ونفعها الكبير. والشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه لا يريد للعبد هذا الخير، فيلبس عليه تلاوته ويلبس عليه تدبره ويشغل ذهنه بالأفكار والشواغل حتى لا يستمر في القراءة أو حتى لا يتدبر لكلام الله، فيحتاج العبد في كل مرة يشرع فيها في تلاوة القرآن الكريم يشرع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة التجاء إلى الله، الاستعاذة التجاء إلى الله سبحانه وتعالى طلبا منه جل في علاه أن يقي العبد وأن يحميه من الشيطان الرجيم. فالسين في الاستعاذة للطلب، وقول القائل أعوذ بالله من الشيطان أي أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيذني منه، أي أن يحميني وأن يقيني وأن يحفظني، فلا يصل الشيطان إلي لا بوسوسة ولا بشغل ولا بأفكار ولا غير ذلك، حتى تسلم للعبد تلاوته ويصفو له تدبره لكلام الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله في عد الفوائد المستنبطة من هذه الآية وآيتين بعدها: الأولى الأمر بالاستعاذة من الشيطان عند القراءة، الأمر بالاستعاذة من الشيطان عند القراءة، أي في كل مرة يريد أن يشرع في قراءة كلام الله تبارك وتعالى يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو كما جاء في السنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فيستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان، أي يطلب من الله أن يعيذه من الشيطان الرجيم. الفائدة الثانية أن القراءة غير المقروء، أن القراءة غير المقروء، القراءة فعل العبد والمقروء كلام الرب سبحانه وتعالى، ولهذا تنسب القراءة التي هي فعل العبد إليه لأنه هو الذي قرأ، يقال قراءة فلان أو تلاوة فلان أي الفعل، الفعل. أما المتلو المقروء فهو كلام الله سبحانه وتعالى، والسلف رحمهم الله قالوا قديما إن القرآن أينما توجه فهو كلام الله، يعني سواء تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو كتب في السطور أو حفظ في الصدور أو رؤي في المصاحف هو كلام الله، الكلام القرآن أينما توجه هو كلام الله سبحانه وتعالى. لكن الفعل الذي هو القراءة أو التلاوة هذا فعل العبد، الفعل فعل العبد، ولهذا قال أيضا السلف قديما الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، ففعل العبد ينسب إليه، وأما كلام الرب فيضاف إلى الرب. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فالكلام إنما يضاف إلى الله، القرآن يضاف إلى الله لأنه كلامه هو سبحانه. أما التلاوة فهي فعل العبد فتضاف إليه، يقال تلاوة فلان أو قراءة فلان أو نحو ذلك. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى التنبيه، نعم قول الشيخ أن القراءة غير المقروء، أي أن القراءة فعل العبد والمقروء كلام الرب، وهذا أخذه من قوله فإذا قرأت القرآن، قرأت القرآن، ففيه ذكر للقراءة وذكر للمقروء، في ذكر في الآية للقراءة وذكر للمقروء. الثالثة التنبيه على التوحيد، الثالثة التنبيه على التوحيد في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وحده في طلب العوذ دون سواه جل وعلا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ليكن التجاؤك إلى الله وحده وفزعك إلى الله وحده وطلبك للحفظ من الله وحده، ففي هذا توحيد العبد لربه سبحانه وتعالى في عبادته في التجاءه في فزعه، لا يلجأ إلا إلى الله، لا يستعيذ إلا بالله، لا يطلب المدد والعون والعافية إلا من الله، لا يصرف أي شيء من العبادة إلا لله وحده. الرابعة الإخبار أنه لا سلطان له على هؤلاء، أنه لا سلطان له على هؤلاء، قال الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ففيه أن الشيطان لا سلطان له أي تسلط على هؤلاء أي أهل الإيمان والتوكل على الله، أهل الإيمان والتوكل على الله، فإن أهل الإيمان بالله والتوكل على الله في حفظ من الله وحماية، فلا سبيل للشيطان عليهم. مثلها قول الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فعباد الله المؤمنون به المتوكلون عليه سبحانه وتعالى المستعيذون به لا سبيل للشيطان عليهم، لا سبيل للشيطان عليهم، لأنهم بإيمانهم وتوكلهم وصدق التجائهم إلى الله أصبحوا في حرز متين وحصن حصين يقيهم ويحميهم بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. الخامسة: عطف التوكل على الإيمان مع أنه منه، مع أنه منه أي مع أن التوكل من الإيمان، مع أنه من أي مع أن التوكل من الإيمان. التوكل خصلة من خصال الإيمان، الإيمان شعب كثيرة وخصال عديدة منها التوكل. اقرأ شاهد ذلك في قوله تعالى في أوائل سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك أي أهل هذه الصفات هم المؤمنون حقا، منها التوكل. فالتوكل خصلة من خصال الإيمان وشعبة من شعبه العظيمة. إذن ما معنى عطف التوكل على الإيمان؟ قال: الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، لأن قوله آمنوا يدخل فيها ماذا؟ التوكل. قولها الذين آمنوا يدخل فيها التوكل، لأن التوكل خصلة من خصال الإيمان. يقول العلماء: عطف الخاص على العام يفيد الاهتمام، يفيد الاهتمام. فعطف التوكل مع أنه داخل في عموم الذين آمنوا يفيد مكانة التوكل عظيمة ومنزلته العلية وأهميته في هذا الأمر الذي هو الوقاية من الشيطان، الوقاية من الشيطان، أن يكون العبد صادقا في توكله على الله والتجائه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فالذي يتوكل على الله حقا وصدقا فإن الله يقيه ويكفيه ويعينه ويهديه. وجاء في الحديث أن العبد إذا خرج من بيته وقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال كما جاء في الحديث، قال الشيطان لآخر: كيف لك السبيل بمن هدي وكفي ووقي؟ لأن الشيطان ينتظر الإنسان عند بيته، ينتظر في أي لحظة يخرج يكون جاهزا لممارسة إغوائه وإضلاله وصده. فإذا خرج من باب البيت وقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان لآخر: كيف لك السبيل بمن هدي وكفي ووقي؟ أي لا سبيل إلى. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى حفظ للعبد ووقاية من الشيطان الرجيم، فلا سبيل للشيطان عليه. ولهذا ينبغي للمسلم في كل مرة يخرج من بيته أن يخرج بالتوكل: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وكل هذه الكلمات الثلاث كلمات استعانة وتوكل يحتاج العبد إليها في كل مرة يخرج فيها من بيته. والتوكل مقام عظيم من مقامات الدين العلية الرفيعة، ويحتاج العبد إليه في كل مصالحه الدينية والدنيوية، يحتاج إليه في كل مصالحه الدينية والدنيوية، تحتاج في مصالحك الدينية إلى التوكل، وأيضا الدنيوية تحتاج فيها إلى التوكل. وفي الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. السادسة: أن نفي سلطانه عنهم لا ينفي فعلهم الأسباب مثل الاستعاذة، وهذه أيضا فائدة ثمينة ومهمة. أهل الإيمان والتوكل هم الذين يباشرون الأسباب في كل وقت، يبذلون سببه. فمثلا ما أشرت إليه آنفا، كل مرة تخرج من بيتك تعتني بأن تقول بسم الله توكلت على الله، كل مرة تريد أن تقرأ القرآن تحرص على أن تستعيذ بالله، فتفعل هذه الأسباب في كل مرة تشرع في التلاوة تستعيذ، في كل مرة تخرج من بيتك تستعيذ، في كل مرة تدخل في كل مرة تخرج من بيتك تبسمل وتتوكل، في كل مرة تدخل بيتك تبسمل، إلى غير ذلك. فهذه الأسباب لا بد منها. فالشيخ رحمه الله يقول أن نفي سلطانه عنهم لا ينافي فعلهم الأسباب مثل الاستعاذة. الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون لا سلطان له عليهم، لكن ليس معنى هذا أن يتركوا الاستعاذة أو يتركوا البسملة أو يتركوا مثلا آية الكرسي عند النوم أو يتركوا أذكار الصباح والمساء أو غير ذلك. هذه أسباب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. ولهذا بعض السلف قال في تفسير الآية التي أشرت إليها في سورة الإسراء: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، قال أي الذين يذكرون الله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال أي الذين يذكرون الله. فأهل الذكر لله سبحانه وتعالى لا سبيل للشيطان عليهم، لأن الذكر والتعوذ ونحو ذلك هذه أسباب عظيمة تدفع الشيطان وتبعده عن العبد وتقيه منه. قال رحمه الله تعالى: السابعة إثبات سلطانه على هؤلاء. إثبات سلطانه على هؤلاء أي الذين يتولونه، كما قال الله تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلما نفى سلطانه، سلطان الشيطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أثبت له سلطانا على الذين يتولونه، أثبت له سلطانا أي تسلطا على الذين يتولونه. ومعنى يتولونه أي يطيعونه ويتبعونه ويسمعون إلى يستمعون إليه وإلى ما يدعوهم إليه ويمتثلون ما يدعوهم إليه. من كانوا كذلك فله سلطان عليهم، لأنهم أتباع له متولين للشيطان. فالسابع إثبات سلطانه على هؤلاء أي الذين يتولونه، ومعنى يتولونه أي يطيعونه. الثامنة عطف توليهم على شركهم، عطف توليهم على شركهم في قوله: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فماذا يفيد هذا العطف؟ عطف توليهم على شركهم. الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وهذا مما يفيده أن التولي الذي هو الطاعة للشيطان يوصل بالعبد ويفضي به إلى الشرك، يفضي به إلى الشرك، لأن الشيطان يتدرج بالإنسان في خطوات في معصية الله تبارك وتعالى إلى أن يصل به إلى الإشراك بالله، إلى أن يصل به إلى الإشراك بالله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فهو يخطو بالإنسان خطوات إلى أن يوصله إلى الإشراك. إذن تولي الشيطان بالطاعة يفضي بالعبد إلى الإشراك. ولهذا قيل إن المعاصي بريد الكفر، إن المعاصي بريد الكفر، لأنها خطوة تجر إلى أخرى إلى ثالثة، فهي بريد قد يفضي بالإنسان إلى الكفر والشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية 88 قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فيها ذكر النسخ، الثانية ذكر الفتنة به، الثالثة جوابهم، الرابعة سببه عدم العلم، الخامسة أن روح القدس جبرائيل، السادسة أنه من ربك، السابعة أنه لا ينافي كون الله نزله، الثامنة أنه الحق، أنه بالحق. الثامنة أنه بالحق، التاسعة ذكر الحكمة وهي تثبيت هؤلاء، العاشرة ذكر الحكمة الأخرى أنه هدى لهؤلاء، الحادية عشرة ذكر الحكمة الأخرى أنه بشرى لهم، الثانية عشرة مدح الإسلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد المستنبطة من قوله تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الآية فيها ذكر النسخ في قوله: وإذا بدلنا آية مكان آية، مثل قول الله تعالى: ما ننسخ من آية، بدلنا آية مكان آية، أي تأتي آية تحمل حكما ما ثم تأتي بعدها آية أخرى تنسخ ذلك الحكم، تنسخ ذلك الحكم. قالوا أي الكفار: إنما أنت مفتر، والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، أي يقول الكفار عندما يبلغهم أنه نزلت آية من القرآن ناسخة لآية قبلها يقولون حينئذ: إنما أنت مفتر، أي تفتري الكذب، مفتر أي تفتري الكذب. بل أكثرهم لا يعلمون، رد الله عليهم بقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيها فوائد: الأولى ذكر النسخ، الأولى ذكر النسخ، والنسخ أمر ثابت، فالقرآن يتنسخ آياته بعض آياته الأخرى، فالقرآن ينسخ بالقرآن، تأتي آيات من القرآن ثم تعقبها آيات تنسخ الحكم الذي اشتملت عليه، فالنسخ ثابت. ومن أدلته هذه الآية: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، والله أعلم بما ينزل، فالله عز وجل عليم وحكيم سبحانه وتعالى. فنزول الآية الأولى كان بعلم، ونزول الآية الثانية كان بعلم، فالله عز وجل جل في علاه أعلم بما ينزل. الفائدة الثانية ذكر الفتنة به، ذكر الفتنة به، يعني هذا موضع امتحان وابتلاء بالنسخ. انظر على سبيل المثال، عندما كانت القبلة أولا إلى جهة الشمال إلى جهة بيت المقدس، ثم جاء ما ينسخ ذلك وحولت القبلة إلى جهة الكعبة، حولت القبلة إلى جهة الكعبة، كم في هذا من امتحان وكم فيه من ابتلاء وتمحيص. فذكر الفتنة به، ذكر الفتنة به أي أن النسخ باب في ابتلاء الخلق وامتحانهم. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يثبت الذين آمنوا، يثبت أي أنهم في هذا الامتحان يثبتون على الحق والهدى، ويعلمون أن كل من الناسخ والمنسوخ منزل من الله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا عليم بما ينزل. الثالثة جوابهم، الثالثة جوابهم أي في قوله سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فهذا فيه جواب هؤلاء. أو يكون المراد قوله والله أعلم بما ينزل، والله أعلم بما ينزل. الخامسة أن روح القدس جبرائيل في قوله تعالى نعم. الرابعة سببه عدم العلم، سببه أي سبب قالة هؤلاء الآثمة هو عدم علمهم بعلم الله وحكمته جل في علاه، فسببه عدم العلم. ولهذا ختمت الآية بقوله بل أكثرهم لا يعلمون. الخامسة أن روح القدس جبرائيل، قل نزله روح القدس من ربك. وجبريل عليه السلام سمي روحا في غير ما آية من القرآن، لأنه كان ينزل بالوحي، لأنه كان ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب. وقد مر معنا في أول السورة تسمية الوحي نفسه روحا، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، فسمى الوحي روحا. وهنا سمى من ينزل بالوحي روحا، لأن الوحي به حياة القلوب. السادسة أنه من ربك، قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك، فقوله من ربك أي القرآن، القرآن من الله أي من الله بدأ، هو الذي تكلم به. من ربك أي منه بدأ القرآن، هو الذي تكلم به، مثل قول الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، من رب العالمين، ومثل قوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فقوله من ربك فيه أن القرآن من الله بدأ. ومن أقوال السلف رحمهم الله في القرآن منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، ومعنى منه بدأ أي هو الذي ابتدأ الكلام به، تكلم به ثم سمعه منه جبريل ونزل به إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. قل نزله روح القدس من ربك، جبريل مهمته إبلاغ كلام الله جل وعلا، سمع كلام الله من الله ونزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل. ولهذا الإسناد، إسناد القرآن عن محمد عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن رب العالمين، عن رب العالمين، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من الله، وجبريل سمعه من الله تبارك وتعالى. والأدلة على ذلك في القرآن كثيرة، منها هذه الآية الكريمة: قل نزله روح القدس من ربك. وبعض المبطلة الذين يجحدون نسبة الكلام إلى الله تبارك وتعالى يوقفون الإسناد إلى اللوح المحفوظ، يقول عن جبريل عن اللوح المحفوظ، فرارا من إضافة القرآن إلى الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي تكلم به. ولهذا سيأتي عند الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الآيات فيها رد على الأشعرية، كما سيأتي توضيحه في موضعه. السابعة: أنه لا ينافي كون الله نزله، لا ينافي كون الله نزله، يعني كون القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، وآية ينزلها الله بدل آية، إذا بدلنا آية مكان آية، هذا لا ينافي أنه منزل من الله، لأن كل ذلك بعلم كما تقدم، والله أعلم بما ينزل. الثامنة: أنه بالحق، في قوله نزله روح القدس من ربك بالحق، أي أن هذا القرآن منزل بالحق، فهو كتاب كله حق، كتاب كله حق في أوامره وفي نواهيه وفي أحكامه وفي جميع ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم. التاسعة: ذكر الحكمة، وهي تثبيت هؤلاء. والعاشرة: ذكر الحكمة الأخرى أنه هدى لهؤلاء. والحادية عشرة: ذكر الحكمة الأخرى أنه بشرى لهم. هذه الفوائد الثلاث مأخوذة من قوله: ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ففي إنزال القرآن هذه الحكم الثلاث: تثبيت أهل الإيمان وهدايتهم للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، والبشارة لهم بكل خير وفلاح ورفعة في الدنيا والآخرة. الثانية عشرة: مدح الإسلام بقوله وبشرى للمسلمين، أي أن أهل الإسلام هم أهل البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة، فهذا فيه مدح الإسلام وبيان عظيم فضله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية التاسعة والثمانون، قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فيه ذكر إفكهم. الثانية: ذكر علمه به. الثالثة: بيان فساد إفكهم بأوضح حجة. الرابعة: الرد على الأشعرية. الخامسة: الرد على من زعم أنه لا يمكن معرفته. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الفوائد المستنبطة من قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ولقد نعلم أنهم يقولون، أي الكفار المشركون، إنما يعلمه، أي يعلم هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الآيات، التي آيات القرآن الكريم، إنما يعلمه إياها بشر. وهم يعزون هذا التعليم إلى شخص نصراني قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس إليه ويستمع إليه ويأخذ عنه. والله عز وجل يقول: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني النصراني الذي يزعمون أنه يأخذ عنه لسانه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني كيف يقال ذلك؟ يعني كيف يقال إنه تلقاه من رجل نصراني يعزون ذلك إلى شخص كان بمكة له تجارة، وقيل إنه شاب اسمه جبر، وقيل غير ذلك، ويقولون إنه كان يجالسه وأخذ عنه هذا القرآن. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم إفكهم بأن الذي يلحدون إليه ينسبون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالسه ويأخذ عنه لسانه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قال رحمه الله: الأولى ذكر إفكهم. ذكر إفكهم، الإفك هو الافتراء والكذب والبهتان. إفكهم أي في قولهم إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، أي أن هذا الذي يأتي به ليس وحي من الله وليس كلاما منزلا من الله، وإنما هو ماذا؟ قالوا إنما كلام بشر، فهو ليس منزلا من الله، لم يتكلم الله به ولم ينزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو قول البشر، وإنما هو قول البشر ليس قول الله سبحانه وتعالى. فالله قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وفي قوله ولقد نعلم من التهديد ما لا يخفى، أي نحن نعلم قالة هؤلاء الآثمة وإفكهم العظيم، وذكر العلم في مثل هذا المقام فيه التهديد والوعيد. قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. في ذلك ذكر إفكهم. الثانية ذكر علمه به، أي بهذا الإفك في قوله ولقد نعلم، وهذا فيه من التهديد والوعيد ما لا يخفى. الثالثة بيان فساد إفكهم بأوضح حجة. بيان فساد إفكهم بأوضح حجة، هم يقولون إنما يعلمه بشر ويعزون هذا التعليم إلى شخص نصراني يقولون كان يجالسه ويتلقى عنه، فقال الله تعالى في إبطال ذلك بأوضح حجة: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، أي لا يصدق مثل هذا الكلام، أن يأتي بهذا اللسان العربي المبين الذي أعيا فصحاء العرب أن يأتوا بمثله، فكيف يقال إنه تلقاه من ذلك النصراني الذي لسانه أعجمي؟ فهذا مثل ما قال الشيخ فيه إفساد إفكهم أو بيان إفكهم بأوضح حجة. الرابعة الرد على الأشعرية. الرابعة الرد على الأشعرية. الأشعرية قولهم في القرآن يتلخص بأنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله حقيقة، لم يتكلم الله به حقيقة عنده، وإنما هو عبارة عنه، وكلام الله عندهم الذي يضاف إليه هو الكلام النفسي الذي بدون حرف ولا صوت، أما الكلام المكون من حروف وكلمات وآيات وسور هذا ليس كلام الله، وإنما هو عندهم عبارة عنه، عبارة عنه. والآية الكريمة، الآية الكريمة فيها قول الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قال ذلك في رد قول هؤلاء إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، فهذا فيه إبطال قول من يقول إن القرآن ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى. هذا من جهة. من جهة أخرى في قوله وهذا لسان عربي مبين، أي هذا القرآن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى والذي مر معنا أنه منزل من الله من ربك بالحق، لسان عربي مبين أي كلمات وحروف وجمل وآيات، ففيه رد على أولئك الذين ينفون عن كلام الله تبارك وتعالى الحرف والصوت ويقولون إن الكلام الذي يضاف إليه إنما هو الكلام النفسي، وأما هذا الكلام الذي هو القرآن المكون من حروف وآيات وسور فهو ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله. الخامسة الرد على من زعم أنه لا يمكن معرفته، أنه لا يمكن معرفته. الله جل وعلا قال وهذا لسان عربي مبين، واضح بين ظاهر، ففي ذلكم رد على من يقول لا يمكن معرفته لأنه من أصحاب الطرق الباطلة، من يقولون إن القرآن لا يمكن فهمه، ووضعوا في ذلك شبهة أجاب عنها الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة مختصرة له بعنوان الأصول الستة، ذكر الأصل السادس الرد على الشبهة الملعونة، هكذا وصفها، الرد على الشبهة الملعونة، وهي قولهم إن القرآن لا يتدبره إلا مجتهد، وزماننا هذا لا يوجد فيه مجتهدين، وينتج من ذلك لا أحد يتدبر القرآن لأنه لا يمكن أن يفهم، لأنه لا يمكن أن يفهم. إذا كان الله في القرآن قال للكفار أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلم يدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كيف يقال مع ذلك إنه لا يفهم ولا يحسن بأي أحد أن يتدبره، وإنما تقرأ آياته مجرد قراءة للبركة بدون فهم، هكذا يقولون. فهذا من أعظم ما يكون في الضلال والانحراف والصد عن فهم كلام الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية 90 قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، فيها ذكر عقوبة من لم يؤمن بآيات الله. الثانية أن ذلك منعهم الخير الذي هو الهداية وإيصال الشر وهو العذاب. الثالثة أن الهداية نعمة منه. ثم ذكر هذه الفوائد من قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله أولا فيها ذكر عقوبة من لم يؤمن بآيات الله، أي أعرض عن آيات الله وامتنع وأبى أن يستمع وأن يتعقل كلام الله ويتدبر ويتأمل، فعقوبة ذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لا يهديه، مثلها قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه عقوبتهم، فلما أعرض هؤلاء كانت العقوبة لا يهديهم الله، من أعرض أعرض الله عنه، فهذه عقوبة لهؤلاء من جنس عملهم، عقوبة لهؤلاء من جنس عملهم. أيضا ضد ذلك من يقبل على القرآن وعلى هداه يزيده الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالأولى ذكر عقوبة من لم يؤمن بآيات الله، الثانية أن ذلك منعهم الخير الذي هو الهداية وإيصال الشر وهو العذاب، أن ذلك يعني عدم إيمانهم بآيات الله منعهم الخير الذي هو الهداية وإيصال الشر وهو العذاب، أي أن ذلك الذي هو عدم إيمانهم بآيات الله ترتب عليه عقوبتان لهؤلاء، الأولى منع الخير الذي هو الهداية، الأولى منع الخير الذي هو الهداية لا يهديهم الله، والثانية إيصال الشر لهم وهو العذاب، وذلك في قوله ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله الثالثة أن الهداية نعمة منه، مأخوذ من قوله لا يهديهم الله، فهذا فيه أن الهداية نعمة منه، أي أن الهداية منة إلهية، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، يمن على من يشاء بالهداية، فالهداية منة إلهية، وهو جل وعلا الهادي وحده إلى صراط مستقيم. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية 91 قوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، فيها تعظيم أمر الكذب بكونه ينافي الإيمان، الثانية أن الإيمان بآيات الله يستلزم العمل ومنه ترك الكذب، الثالثة حصر الكذب في من لم يؤمن بآيات الله. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد من قوله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. لما ذكر افتراء القوم وإفكهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا وقولهم إنما أنت مفتر، أي تفتري وتكذب على الله سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا في هذا السياق إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بآيات الله، فهؤلاء هم أهل الكذب حقا. إذن قولهم فيما سبق إنما أنت مفتر هو من قبيل ماذا؟ قولهم فيما سبق إنما أنت مفتر هذا من قبيل رمتني بدائها وانسلت، هم أهل الكذب، هم أهل الكذب وهم أهل الافتراء، وما أكثر كذبهم على الله، يسيبون السوائب ويأتون بأنواع من الأحكام الباطلة وينسبون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ينسبون ذلك إلى الله، وأن تحريمهم لهذه الأشياء إنما هو بأمر من الله، فهم أهل الكذب والافتراء، فقولهم فيما سبق إنما أنت مفتر هذا من باب ومن قبيل رمتني بدائها وانسلت، فأهل الكذب حقا هم هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. في هذا من الفوائد ذكر عقوبة من لا يؤمن، نعم، فيه من الفوائد تعظيم أمر الكذب، تعظيم أمر الكذب بكونه ينافي الإيمان، تعظيم أمر الكذب بكونه ينافي الإيمان، لأن الله قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، فالكذب ينافي الإيمان، ولهذا قال لا يؤمنون بآيات الله. الفائدة الثانية حصر الكذب في من لم يؤمن بآيات الله، لأن قوله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله هذا أسلوب من أساليب الحصر. نعم. قبلها الثانية أن الإيمان بآيات الله يستلزم العمل ومنه ترك الكذب، أن الإيمان بآيات الله يستلزم العمل ومنه ترك الكذب، وهذا يؤخذ من السياق بمفهوم المخالفة. يعني إذا كان الذي لا يؤمن بآيات الله هو الذي يفتري الكذب، فإن الذي يؤمن بآيات الله بريء منه، ففيه أن الإيمان بآيات الله يستلزم العمل ومنه ترك الكذب، ومنه ترك الكذب. فإذا وجد كذب من شخص مؤمن فهذا من أمارات نقص إيمانه، ويصح أن ينفى عنه الإيمان باعتبار كماله الواجب، يصح أن ينفى عنه الإيمان باعتبار كمال الإيمان الواجب، لأن الكذب كبيرة، وبوجوده في الإنسان يصح أن ينفى عنه الإيمان، مرادا بهذا النفي نفي كمال الإيمان الواجب. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية 92 وأربع بعدها، قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فيها تعظيم الكفر بعد الإيمان. الثانية استثناء المكره المطمئن. الثالثة أن الرخصة لمن جمع بينهما خلاف المكره فقط، بخلاف المكره فقط. الرابعة أن الردة المذكورة كلام أو فعل من غير اعتقاد. الخامسة أنها تكون مع شدة المعرفة بالدين. السادسة أنها تكون مع شدة المعرفة بالباطل. السابعة أنها تكون مع محبة الدين. الثامنة أنها تكون مع بغض الباطل. التاسعة أنها تكون مع شدة الخوف. العاشرة تكون أيضا مع شدة حاجته لما بذل له أو لما يرجوه. الحادية عشرة كون من فعل ذلك كفر ولو هو أفضل الأولياء. الثانية عشرة يكفر بذلك ولو كان في بلد المشركين تحت أيديهم. الثالثة عشرة من فعل ذلك فقد شرح بالكفر صدرا ولو كره ذلك، لأنه لم يستثن إلا من ذكر. الرابعة عشرة فيه أنه يتصور أنه مؤمن ولم يطمئن. الخامسة عشرة ذكر العقوبة وهي نوعان. السادسة عشرة ذكر سبب تلك العقوبة وهي استحباب الدنيا على الآخرة لا مجرد الاعتقاد أو الشك. السابعة عشرة ذكر السبب الآخر وهو من الصفات. الثامنة عشرة ذكر أن سبب فعلهم للطبع المذكور. التاسعة عشرة ذكر حصر الغفلة فيهم. العشرون حصر الخسران في الآخرة فيهم. الحادية والعشرون ذكر قبول توبة هؤلاء. الثانية والعشرون ذكر صفة توبتهم وهي الهجرة والجهاد والصبر. الثالثة والعشرون ذكر أن المغفرة لما صدر منهم من الأعمال المذكورة. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد المستفادة من قوله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلى تمامها وآيات بعدها. قال رحمه الله في الفوائد المستنبطة من هذا السياق تعظيم الكفر بعد الإيمان، تعظيم الكفر بعد الإيمان، لأن الله عز وجل في هذا السياق ذكر الكفر بعد الإيمان وذكر عقوبته العظيمة عند الله تبارك وتعالى بقوله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، فهذا فيه تعظيم الكفر بعد الإيمان. والكفر بعد الإيمان غاية في الخطورة، لأن الشخص بالإيمان عرف الإيمان وعرف أنواره وهدايات الإيمان، فإذا تحول إلى الكفر بعد الإيمان فهذا له عقوبة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، إليها الإشارة بقوله: فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الفاسقون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. هذا كله مما يدل على عظم خطورة الكفر بعد الإيمان. الثانية استثناء المكره المطمئن، استثناء المكره المطمئن أي يستثنى من ذلكم من كان مكرها مطمئن القلب بالإيمان، من كان مكرها على قول الكفر أو مكرها على فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا يستثنى، هذا يستثنى فلا يكون من أهل هذه العقوبة ولا يكون من أهل هذا الغضب ولا من أهل هذا العذاب، مع أنه قال الكفر وفعل الكفر لكنه فعله عن إكراه، لكنه فعله عن إكراه، ولهذا استثني في الآية قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب، إلى آخر السياق. إذن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهو مستثنى، لا تناله هذه العقوبة، لا تناله هذه العقوبة وليس من أهلها لأنه قال الكفر أو فعله مكرها. استثناء المكره أي على الكفر المطمئن أي قلبه بالإيمان. الثالثة أن الرخصة لمن جمع بينهما بخلاف المكره فقط، أن الرخصة لمن جمع بينهما يعني جمع بين كونه مكره وفي الوقت نفسه صدره منشرح بالإيمان، قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا الرخصة أي في قول الكفر أو فعل الكفر ولا يعاقب عليه، إنما هو في هذه الحالة خاصة أن يكون مكرها، ولا يكفي ذلك بل لا بد أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان مع الإكراه. لكن لو أنه أكره وفعل ما أكره عليه وصدره انشرح فلا يكفي كونه أكره وحدها، بل لا بد من الجمع بين الأمرين، أن يكون مكرها وأن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. إذن في هذا أن الرخصة لمن جمع بينهما أي بين الإكراه كونه أكره وكون قلبه مطمئنا بالإيمان، بخلاف المكره فقط، أي أنه لو أن شخصا أكره على الكفر ففعل وانشرح صدره بما فعل، هل يكون من أهل هذه الرخصة؟ الجواب لا، لأن الرخصة في حق من جمع بين الأمرين. الرابعة أن الردة المذكورة كلام أو فعل من غير اعتقاد، وهذه فائدة ثمينة أخذها الشيخ رحمه الله من هذا السياق، أن الكفر والردة قول كلام أو فعل من غير اعتقاد، كلام أو فعل من غير اعتقاد. لماذا؟ لأن الذي يكره يكره على ماذا؟ هل يكره على شيء في القلب؟ الذي يريد أن يكره شخصا على فعل أمر ما هل يكرهه على شيء في القلب؟ القلب لا يدرى ما به، فالإكراه إنما هو على القول الذي يتلفظ به أو الفعل الذي يفعل، أما الشيء الذي في القلب لا يمكن أن يتصور أن يكره الإنسان عليه، لأنه لا أحد يطلع عليه إلا الله، فلا يكون محلا للإكراه. ففي ذلك أن الردة المذكورة كلام أو فعل من غير اعتقاد، من غير اعتقاد، وهذا فيه أن الإنسان يكفر بالقول ويكفر بالفعل، مثل السجود للصنم أو سب الدين مثلا أو نحو ذلك، هذا كفر، كفر إذا قاله كفر، إذا قاله كفر. لا يستثنى من ذلك إلا هذه الحالة، ما هي؟ إذا قاله مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، أما ما سوى ذلك إذا قاله كفر. الخامسة أنها تكون مع شدة المعرفة بالدين، أنها تكون مع شدة المعرفة بالدين، أنها أي الردة تكون مع شدة المعرفة بالدين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا ليست المسألة مسألة جهل بالدين أو عدم معرفة به، تسببت عن ارتداد الشخص أو تسببت في ارتداد الشخص عن الدين. فقد تكون الردة مع شدة المعرفة بالدين، هذه أولى. الثانية أنها تكون مع شدة المعرفة بالباطل، لكن لمحبة الدنيا والطمع في متاعها الزائل وإيثارها قد يقبل الإنسان الكفر ويقبل عليه طمعا في الدنيا أو طمعا في الرئاسة أو طمعا في المال أو غير ذلك. فقد تكون الردة مع شدة المعرفة بالباطل، مع شدة المعرفة بالباطل، يعني يكون على معرفة تامة بأنه دين باطل لكنه يقبله لمطامع دنيوية، إما لشهوة أو لمال أو لرئاسة أو غير ذلك، مع شدة معرفته بالباطل. الثالثة أو السابع أنها تكون مع محبة الدين، يكون من أهل الدين ومحبين له لكنه يرتد لمطامع دنيئة وأغراض دنيوية ومطامع ونحو ذلك. الثامنة أنها تكون مع بغض الباطل، أنها تكون مع بغض الباطل، يعني قد يتحول إلى دين باطل يبغضه ويعلم أنه باطل، لكن ما الذي دفعه إليه؟ قال الله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا. التاسع أنها تكون مع شدة الخوف، أنها تكون مع شدة الخوف، ولا يعذر الإنسان بشدة الخوف، لا يعذر إلا بالإكراه، لأن الآية لم يستثن فيها إلا المكره، أما شدة الخوف لا يعذر فيها إلا أن يكره، يعني إلا أن يصل إلى درجة الإكراه. العاشرة تكون أيضا مع شدة حاجته لما بذل له أو لما يرجوه، يعني من الأشياء التي يغرى بها أموال أو تجارات أو أملاك أو غير ذلك، فقد تكون مع شدة حاجة لما بذل له أو لما يرجوه. الحادي عشرة كون من فعل ذلك كفر ولو هو أفضل الأولياء، كون من فعل ذلك يعني من فعل الكفر أو قاله كفر ولو كان من أفضل الأولياء. من أين أخذ الشيخ هذا؟ كون من فعل ذلك كفر ولو هو أفضل الأولياء، لأن الله قال: من كفر، من كفر بالله من بعد إيمانه، فهذا عام في حق كل من كفر أيا كان، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. فهذا فيه ما أشار إليه أن كون من فعل ذلك كفر ولو هو أفضل الأولياء، لو كان أفضل الأولياء وأغري مثلا بمطامع وأشياء من متع الدنيا، ثم قبل الكفر فقاله أو فعله، يكفر يكفر ولو كان من أفضل الأولياء. الثانية عشرة يكفر بذلك ولو كان في بلد المشركين تحت أيديهم، ولو كان في بلد المشركين تحت أيديهم. لماذا؟ لأن الآية لم يستثن فيها من كان في بلد المشركين وتحت أيديهم، وإنما استثني فيها من الذي استثني؟ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الثالثة عشرة من فعل ذلك فقد شرح بالكفر صدرا ولو كره ذلك. من فعل ذلك فقد شرح بالكفر صدرا ولو كره ذلك، لأنه لم يستثنى إلا من ذكر، لم يستثنى إلا من ذكر. يعني في الآية قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا الاستثناء الحاصر هو دليل لجميع الصور التي مرت معنا، دليل لجميع الصور التي مرت معنا، لأنها الآية ليس فيها استثناء إلا هذه الحالة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني يكون مكرها وفي الوقت نفسه القلب مطمئن بالإيمان. قال الثالثة عشرة من فعل ذلك فقد شرح بالكفر صدرا ولو كره ذلك، لأنه لم يستثنى أي في الآية إلا من ذكر، أي من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الرابعة عشرة فيها أنه يتصور أنه مؤمن ولم يطمئن بالإيمان. في الرابعة عشرة فيها أنه يتصور أنه مؤمن ولم يطمئن بالإيمان. في الآية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيقول رحمه الله فيه أنه يتصور أنه مؤمن ولم يطمئن، ومعنى لم يطمئن أي لم يطمئن قلبه بالإيمان. كذا في جميع النسخ والمطبوعات من هذا الكتاب، والجملة تحتاج إلى تأمل، الجملة تحتاج إلى تأمل. ولعلها لا يتصور، لعلها لا يتصور أنه مؤمن، لا يتصور أنه مؤمن ولم يطمئن، ولم يطمئن أي قلبه بالإيمان. فالمؤمن حقا وصدقا لا بد أن يطمئن قلبه بالإيمان. وعلى كل تتأمل. الخامسة عشرة ذكر العقوبة، وهي نوعان: غضب الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. السادسة عشرة ذكر سبب تلك العقوبة، وهي استحباب الدنيا على الآخرة، لا مجرد الاعتقاد أو الشك، لا مجرد الاعتقاد أو الشك في أخذه من قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فردتهم ليست عن اعتقاد، مجرد اعتقاد أو شك، وإنما طمع في الدنيا واستحباب للدنيا على الآخرة. السابعة ذكر السبب الآخر، وهو من الصفات، قال وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، هذا السبب الآخر، وقال وهو من الصفات، أي قول الله تعالى وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الثامنة عشرة ذكر أن سبب فعلهم للطبع المذكور، أي الطبع على قلوبهم، كما قال الله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. التاسعة ذكر حصر الغفلة فيهم، ذكر حصر الغفلة فيهم، في قوله تبارك وتعالى وأولئك هم الغافلون. والحصر يستفاد من تقديم الضمير في قوله هم الغافلون. العشرون حصر الخسران في الآخرة فيهم في قوله هم الخاسرون نظير ما تقدم. الحادية والعشرون ذكر قبول توبة هؤلاء، ذكر قبول توبة هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال عقب ذلك كله ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدهم من بعدها لغفور رحيم. ففيه قبول توبة هؤلاء، أي أن باب التوبة مفتوح من أي أمر كان، كفرا ظلما عدوانا أيا كان الظلم فإن باب التوبة مفتوح، كما قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الثانية والعشرون ذكر صفة توبتهم وهي الهجرة والجهاد والصبر، ذكر صفة توبة هؤلاء وهي الهجرة والجهاد والصبر، لأنها جمعت في هذه الآية في هذا السياق. قال للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، ثم جاهدوا وصبروا، أي هذه توبة من فتن، من كان في بلاد الكفر وفتن، من كان في بلاد الكفر وبين ظهراني المشركين وفتن، فتنوه في دينه بمال أو غير ذلك، تكون توبته بهذه الصفة المذكورة في الآية ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الثالثة والعشرون ذكر أن المغفرة لما صدر منهم من الأعمال المذكورة، ذكر أن المغفرة لما صدر منهم من الأعمال المذكورة، وهذا فيه أن المغفرة في حق التائبين تتناول كل ذنب بما في ذلك الكفر والصد عن سبيل الله وغير ذلك من الذنوب، من تاب وصدق في توبته مع الله تاب الله عليه، كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونسأله جل وعلا الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله موجبات رحمته وعزائم مغفرته، ونسأله شكر نعمته وحسن عبادته، ونسأله قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.